ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ما الذي ينتظره الناس من المتدين؟ هل ينتظرون منه أن يكون مسعر حرب يؤرث نيران الأحقاد ويشعل الحروب هنا وهناك؟ بديه ألا، لأن لهذه المهمة رجالها والذين هم في معظم الأحوال بعداء أو بعيدون من الإنسانية والرحمة والشفقة وأصحاب مصالح ومطامح ومطامع صغيرة تخدمهم هم أنفسهم وربما نطاق آخر يحيط بهم لا يمكن أن ينتظر الناس من عالم الدين أو من المتدين أن يكون قائد حرب لا يصلح أن يكون قائد حرب الحرب لها من يقودها هل ينتظرون منه أن يكون هجاءً ثلاباً للأعراض أكالاً للحوم الناس الهجو يحسنه الشعراء الشعراء يبلغون في هذا ما لا يبلغه عالم دين أياً كان هذا العالم وهؤلاء الشعراء مذمومون في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً هذا غرض خسيس لا يليق بالمتدين لا يليق بالمتدين هل ينتظرون منه أن يكون ساعياً بالقطيعة بقطع ما أمر الله به أن يوصل بين عباد الله في الشعب الواحد في الوطن الواحد في الأمة الواحدة في الجماعة في القبيل من الناس محال هذا عمل الشياطين هذا عمل شياطين الإنس والجن بديه أن الناس إذا ذكر المتدين لا سيما إذا كان عالماً في الدين أنهم لا ينتظرون ولا يتوقعون إلا اللطف والرقة واللين والرحمة والوصلة لا ينتظرون إلا كل معنى نبيلا أيها الإخوة وهدفا ساميا وغاية محمودة هذا الذي يناط بالدين وهذا الذي يناط بأهل الدين لكن ما بالنا بالله عليكم وعليكم صرنا نرى في هذه الأيام أيها الإخوة أنفاراً ونرجو ونؤمل أن يكونوا أنفاراً مجرد أنفار أنفاراً ممن يتصدرون للعمل الدعوي للعمل العام يتلبسون بتلكم الأدوار المذمومة بالضبط وبالذات صيروا من أنفسهم دعاة حروب أيها الإخوة ودعاة فتن طائفية تتذابح فيها الأمة تحترب فيها الأمة المحروبة والمتآمر عليها أيها الإخوة لا نحتاج مزيدا من هذا لأن لدينا ما يكفي وزيادة هذه الأمة لديها ما يكفي وزيادة وهي من الواضح أيها الإخوة لكل ذي بصر أنها موعودة الآن مع مزيد من الاحتراب والتقسم والتشرذم والتجزئة والتقطيع هذا واضح جدا لكل من له بصر. فما بال هؤلاء الدعاة والمسمين بالعلماء والشيوخ يخبون ويخضعون في هذه السبيل؟ هل يحتاجهم الدين؟ هل تحتاجهم الأمة في هذا أو في هذه السبيل؟ كلا والله، لقد صاروا لعنة وشؤما على دينهم أولا وعلى أمتهم ثانيا. يوشك أن يخرج، وإنه ليخرج للأسف الشديد، من أسف وجيع وشديد، يخرج الآن أناس من دين الله بتأثير أمثال هذه السلوكات أيها الإخوة. يقولون ما حاجتنا إلى هذا الدين؟ أصبح هذا الدين لعنة علينا، دين يلعب هذا الدور لا نريده، دين يلعب هذه الأدوار لا نريده، ما حاجتنا به؟ أصبحوا فتنة، لا نقول للذين كفروا بل للذين آمنوا، أصبحوا فتنة للمؤمنين، يخرجونهم رغما عنهم بمسالكهم المقبوحة المرذولة والمظنونة المطعونة من دين الله تبارك وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة لا لمؤمن ولا لكافر، واغفر لنا ربنا، اللهم آمين. نرى أنفارا من هؤلاء أيها الإخوة باسم الدعوة وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثلبون أعراض الناس، يسبون الناس سبا وقاحا، يتنزه رجل الشارع الإنسان العادي أيها الإخوة العامي، يتنزه عن أن يجري مثل هاتيكم الألفاظ على لسانه، لأنها من الفحش والبذاء الوقاح. وليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كما في حديث عبد الله بن مسعود المرفوع والمشهور تعرفه العامة كالخاصة. المؤمن لا يكون طاعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، فما بال الفحش أيها الإخوة تحالف مع هؤلاء؟ كلامهم فحش في الشبكة العنكبوتية، في التلفزيون، في الجرائد، في المجالس الخاصة والعامة. وانتبهوا، هنا المرء يجد نفسه ملزوزا أن يتساءل، إذا كان هذا مبلغ هؤلاء من الفحش وهم يتكلمون في وسائل الإعلام العمومية يتابعها الملايين من البشر، فما هو بالله عليكم مستواهم إذا خلوا، إذا خلوا بأحبابهم وتلاميذهم وأعضاء دوائرهم الضيقة؟ كيف تكون ألسنتهم؟ كيف تكون تعبيراتهم؟ على التلفزيون هذا منطقهم أيها الإخوة، يقعون في أعراض النساء والرجال سب وثلب وفحش وبذاء وقح جدا ومخيف. نحن مسلمون أيها الإخوة، نحن المسلمين نرعب حين نستمع إلى أمثال هؤلاء، فما بال غير المسلمين؟ ما بال غير الملتزمين؟ ما بال الذين لا دراية لهم بكتاب الله وسنة رسوله وهدي الصالحين في هذه الأمة المرحومة؟ ما بال هؤلاء؟ نحن نرعب، تقشعر أبداننا من هذا المستوى الهابط المنحط جدا الذي لا يليق بعامي، فضلا عن داعية وعالم وشيخ. تماما كما تساءلنا واضطررنا أن نتساءل بمناسبة قتل أحد الدعاة لابنته الصغيرة، بنيته الصغيرة، بنت الخمس سنوات، وكيف قتلها؟ لم يقتلها بضربة خاطئة، لا، قتلها تشفيا وتعذيبا أيها الإخوة، بالنار، بالكهرباء، بالضرب، بتمعيط الشعر، عذابات خمس سنوات بنيته من صلبه، وماتت في المشفى المسكينة تتلقى العلاج، لكن حال القدر دون علاجها فماتت، لقيت ربها إلى رضوان الله إن شاء الله ورحماته. نسأل الله يحسن عزاء، أن يحسن عزاء أمها فيها المسكينة. ولما سئل الداعية والذي له كما قرأنا لا نعلم من هو، ولا يعنينا أن نعلم من هو، الذي يعنينا أن نعالج أمثال هذا الفريق من الناس في العموم وفي الجملة، لا يعني الأشخاص أيها الإخوة أبدا، ولا نتمنى لكل أحد إلا كل خير. تساءلنا أيها الإخوة بعد أن صرح وقال تأديبا لها، ما شاء الله، يؤدبها بالأداب الشرعية، أداب شرعية أيها الإخوة، تتوسل الوسائل التي سمعتم، الجمجمة فيها كسر، أعتقد في مواضع أخرى كسر في العظام، ضرب إلى التكسير 5 سنوات، تساءلت مذعورا مرعوبا بالله، ما عسى هذا، ماذا أقول، ما عسى هذا البشر، هذا الكائن، هذا الموجود، هذا المخلوق أن يفعل بمن يراهم أعداء له أيها الإخوة. انتبهوا، لأن الأعداء ليسوا فقط من ليسوا على دينه، لا لا لا، الأعداء أمثالنا من أهل الدين والملة، ممن يخالفونه اجتهاداته الصغيرة والتي قد تكون في معظمها خاطئة وزائغة أصلا وحائدة. ما عساه يفعل بأمثالنا، بأعدائه لو وقعوا تحت يده وفي يده سلطان جلاد أيها الإخوة، قاض في محكمة، سجان بأي طريقة، أو أيا كان في حرب أهلية. انتبهوا، ولعنة الله على الحروب الأهلية، حرب أهلية، حرب أهلية لا حسيب ولا رقيب ولا معاتب أيها الإخوة ولا مجازٍ، كل شيء فيها مباح. هنا تبرز حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان في الحرب الأهلية. انتبهوا، ويتساءل العلماء في الشرق والغرب، طبعا في الغرب يتساءلون قبلنا وتساءلوا قبلنا، ودراسات وكتابات كثيرة، يتساءلون مستغربين متحجبين مندهشين، كيف يمكن لإنسان وفي أحيين أيضا يكون متعلما وحائزا على شهادات أكاديمية عالية أيها الإخوة، في لحظة معينة أن ينفلت عقاله ويستحيل إلى وحش كاسر لا يعرف أو لا تعرف الرحمة إلى قلبه من سبيل، يقتل أخص جيرانه والكثيرين من معارفه لاختلافات في العرق أو في الدين أو في الطائفة أو في المذهب أو في أشياء أخرى لا أدري ما هي، يقتلهم على أنهم كانوا معارف له أصدقاء وجيرانا، يقتلهم بلا رحمة. انتبهوا، هل نحن محصنون ضد هذه اللعنة، ضد هذا الميكروب أو الفيروس؟ لا أظن. هل أنا، هل أنت، هل أنت؟ لا نظن. لكن الذي نحن نوقن به أو به موقنون أن على كل منا أن يقف وقفة طويلة مع نفسه ليتساءل ما هي السبل التي علي والوسائل التي علي أن أصطنعها لكي لا أنحدر يوما إذا واتت الفرصة إلى مثل هذه اللعنة. انتبهوا، أجدني هكذا في ظرف من الظروف، ولنقول في ظرف حرب أهلية أيها الإخوة، في ظرف حرب أهلية، كيف سأتصرف؟ أين سأوجه سلاحي إن وجهته أصلا؟ والنبي في الحرب الأهلية وجهنا ألا نوجه سلاحنا في الحروب الأهلية. النبي أعطانا درسا عجيبا جدا والله، يشهد بنبوته ورسالته، لا نقول بذكائه وعبقريته، وهو أذكى الأذكياء وعبقري العباقرة، لكن نبوة والرسالة في زمانه كان المستحيل أن يهتدي أحد إلى مثل هذه الوصفة. النبي قال في الحرب الأهلية تكسر سيفك، تلزم بيتك، تكون حلسا، يعني مثل هذه السجاد، هذه السجادة سجاد قديم لاصق بأرض البيت، تكون حلسا من أحلاس بيتك. يا رسول الله إن دخل علي بيتي، جاء هؤلاء المحاربون من أهل البلد والوطن والدين ودخلوا بيتي، قال تلقي عليك رداءك إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه، أيضا لا تقاوم. كيف النبي الذي علم الناس العزة وأن من قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه دون دينه فهو شهيد، يقول هذا؟ نعم يقول هذا، وفي أحاديث مستفيضة، هذا ليس حديثا واحدا، أحاديث مستفيضة كلها تدور على تقرير هذا المعنى ذاته، ممنوع أن تحمل السلاح في نزاع وطني في حرب أهلية. تعرفون لماذا؟ في نهاية المطاف، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء كل حرب أهلية، لم تنتهي يوما حرب أهلية إلا بهذه الطريقة، أن يلقي فريق على الأقل السلاح حتى غير مشروط، إلقاء غير مشروط، يعجز الآخر ماذا يفعل؟ الإنسان ليس عنده، حتى عدو البلد وعدو الجنس والعرق والدين، ليس عنده قدرة لا نهائية على القتل، بالذات ابن البلد لا يستطيع، إذا وجدنا آخر مستسلمين يقتل يقتل ثم ينهار نفسيا وعقليا، لا يستطيع، يفشل. النبي أعطانا هذه الوصفة، قال لا ممنوع، وإلا تستمر في لبنان، استمرت ربع قرن، أحرقت الأخضر واليابس، دمرت كل شيء. لكن للأسف الأمة في هذه الساعات الحالكة والحرجة من حياتها لا تجد إلا من يسعر النيران، بكل الأساليب وأشياء غريبة عجيبة جدا. ونعود إلى موضوعنا العتيد أيها الإخوة، لأن الموضوع هكذا سنسميه شرعنة الفحش، كيف يشرعن الفحش؟ الآن بخطوة أخرى أتساءل، ولو سألنا أي مسلم عادي من الناس أو مسلمة عادية، نقول له بخصوص الأدب، بخصوص الأدب، أدب القول، ما هي خطة الإسلام؟ ما هي وجهته؟ يقول هذا أمر معروف، معروف حتى للصغار، الإسلام دين الأدب، ينهى عن الفحش، ينهى عن القحة، ينهى عن البذاء أيها الإخوة، معروف هذا، كتاب الله ريان ملآن غاص بالآيات التي لا تزال تبدأ وتعيد في تقرير هذا المعنى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس، ليس ليقل بعضكم لبعض، قولوا لبني إسرائيل، قولوا للناس إسرائيليين وغير إسرائيليين، للناس حسنى، قولوا للناس حسنى، خاطب كل الناس، واجه كل الناس بأحسن ما لديك من القول والتعبير، وقولوا للناس حسنى. في الإسراء، هذه في البقرة معروفة، في الإسراء وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ليس الحسنى، التي هي أحسن، لفظة حسنة ولفظة أحسن، اصطنع التي هي أحسن، اللفظة الأحسن، يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، معظم النار من مستصغر الشر، من أجل لفيضة صغيرة ممكن تنقطع وصلة صديقين أو جارين، ممكن تثور حرب بين قبيلتين أو عشيرتين، من أجل لفيضة في غير مكانها الشيطان يستغلها، ما أراد بها إلا كذا كذا كذا، ما قصد إلا إلى كذا وكذا، لفيضة. الله قال لا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لما ذكر سبحانه وتعالى من ذاكر في القصص النفر الذين أسلموا من أهل الكتاب، فوعدهم بقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنة، السيئة من الأفعال والسيئة من الأقوال، كل شيء بماذا يواجهونه؟ بالشيء الحسن. ما أجمل هذا الدين، وانتبهوا ما معنى الحسن، الله أحسن كل شيء خلقه أي جمله، يقول لك وجه حسن، تعبير حسن، شعر حسن أي جميل، قول حسن، قول جميل، الله أمر أي بالقول الجميل، أمر بالهجر الجميل، أمر بالصفح الجميل، أليس كذلك؟ هذا دين جمال. وفي الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وحتقول لي معناها القول يعني الحسن هو القول الجميل، قول جميل تماما، الجميل قول جميل يتجمل به الإنسان، لأن القول صفة قائله والكلام صفة المتكلم. قال عليه الصلاة والسلام مرة لعمي العباس: يا عم يا عباس، يعجبني جمالك حسنك. والعباس لم يكن جميلا، أولاده كانوا فعلا على صباحة وحسن، كل أولاد العباس، لكن العباس نفسه على أنه كان عملاقا فارع الطول أيها الإخوة لم يكن جميلا، معروف لم يكن إيه ذا جمال. قال يا رسول الله، وأين جمالي؟ أنا جميل؟ قال: حسن بيانك، كلامك جميل، عنده كلام رقيق لطيف، كل هذا يعطيك جمالا، وأنا هذا الجمال يعجبني. الله أكبر. إيه، أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ولم يكتف الكتاب الأجل بهذا، بل زاد مستتليا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله أكبر. إذا سمعوا اللغو، الكلام الذي لا طائل أيها الإخوة من ورائه، لا جدوى منه، والسفه والكلام القبيح والبذيء، أعرضوا عنه، لا نحب أن نسمعه، نزه سمعك عن إيه؟ عن الخنا، كما تنزه لسانك عن النطق به. هكذا الحكماء أوصوا وأرشدوا: سلام عليكم لا نبتغي الجهل، هذا من الجهل، البذاء، الوقاحة من الجهل، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في آخر الفرقان: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تريد أن تجادل؟ جادل، لكن بشرط أن تخاطبهم بأحسن ما لديك من تعبير. أهل الكتاب؟ هؤلاء أعداؤنا في العقيدة؟ أعداؤنا في التوحيد؟ ولمن؟ هذا دينهم؟ ها؟ هذا معتقدهم؟ هم أحرار، لهم دينهم ولنا ديننا. إن أردنا أن نتجادل فبالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. من أهل الكتاب؟ الكل، كتابيين ومشركين حتى وثنيين، بالتي هي أحسن. ولكن هؤلاء الوثنيون يا رب العزة يخدحون في ديننا، يسبونك ويسبون نبيك ويشنؤون كتابك ويتنقصونه. أنا سبهم سب بسب. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قال: لا، هذا الدين ليس للسب. لا تسبوا هؤلاء المشركين الوثنيين، ولا تسبوا آلهتهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة، هنا مربط الفرس كما يقال، عملهم مربط الفرس، أن كل أحد عمله مزين في نظره، مزين في إيه؟ في ظنه ووهمه. لذلك إذا انتقصت أنت دينه أو ما يعتز به ربما ثاب إلى السفه، ثاب إلى الجهل، ثاب إلى السب والشتم، فتقع في شر إيه؟ في شر ما أتيت. لا لا لا، حاسن الناس، لاينهم. ماذا نقول؟ كما قلت لكم، القرآن غصان، ريان، ملآن بهذه الآيات. أما الأحاديث فأنتم بها أدرى، كثيرة جدا جدا، تحفظناها ونحن صغار، تحفظناها ونحن صغار. ومنها ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أنس ابن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: ما كان الفحش في شيء قط. هنا قال الفحش، في أحاديث أخرى عن غير أنس أيضا العنف في شيء، هنا الفحش، يتحدث عن الفحش في شيء قط إلا شانه. الفحشين والعياذ بالله، الفحش شين. النبي يقول: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. البذاء الوقاحة، ولكن إنسان بذيء، بذوء وبذاء، مثل فعل وفعل، بذوء الرجل وبذاء الرجل، يبذأ بذاءة وبذاء، كلاهما مصدر أيضا. إذا تكلم بالكلام القبيح أيها الإخوة، يقول لك يبذأ ويشتم بنفس المعنى، الشتم من عبقرية اللغة العربية، أن الشتم مشتق من ماذا؟ الشتم من الشتامة. ما هي الشتامة؟ قبح الوجه. كأن الإنسان الذي يشتم يراه الناس قبيحا وإن كان جميل إيه؟ الخلقة الحسية. فاشتقوا من قبح الوجه، ومنه الشتيم، الأسد. الأسد يسمى الشتيم لأنه قبيح المنظر، فسمي في لغة العرب الشتيم، الأسد اسمه الشتيم. الشتامة هي قبح المنظر، قبح الوجه بالذات، قبح الوجه اسمه إيه؟ الشتامة، يسمى الشتامة. فاشتق منه الشتم، الكلام القبيح، قبيح كقبح المنظر، حين تسمعه تستقبحه كما تستقبح إيه؟ خلقة أي إنسان شتيم قبيح والعياذ بالله. إذا اللغة العربية تؤكد أن الحسن كامن في القول كالقبح، فيه قبح القول وفيه حسن، فيه جمال، كالخلقة أيضا فيها حسن وفيها قبح. لكن قد يعوض المرأة من قبح خلقته حسن إيه؟ ملفظه ومنطقه، كما رأينا في قصة العباس، فيبدو جميلا للناس. والعكس صحيح، والعكس صحيح. الحديث كثيرة في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبة له يوما: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعلمكم مما جهلتم من أمر دينكم مما علمني يومي هذا. حديث طويل وجميل وبليغ، واضح أنه من مشكات النبوة. وفي آخره قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل سلطان مقسط متصدق موفق. هذا من أهل الجنة، سلطان، صاحب سلطان، وزير، رئيس، ملك، أيا كان، له سلطة كما يقال، سلطة تنفيذية، مقسط، عادل، ليس ظالما، متصدق موفق، من أهل الجنة أيها الإخوة، من أهل الجنة إلى آخره. قال: وأهل النار خمسة، ونذكر منهم خامسهم، قال: والشنظير الفحاش. النبي فسرها، أنا سأقول شنظير، ما معنى شنظير؟ النبي فسرها، قال: والشنظير، خامس أهل النار والعياذ بالله، والشنظير الفحاش. وهذا الحديث فيه بدائع وعجائب أيها الإخوة وفوائد. في أول هؤلاء الخمسة قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، لا شيء يزبره. قيل الزبر هو المال، هذا ضعيف، وقيل هو الذي يمنعه، لا مانع له، كما نقول لا خطام لا زمام، لا رابط له، إنسان أهوج أهوج، عبئه بأي شيء ينطلق، يصب هذا، يذبح هذا، يفتح النار على هذا. قال هذا أول واحد من أهل النار، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، هكذا بالنصب، عجيبة، الذين هم فيكم تبعا، لا يتبعون مالا ولا أهلا، ليس لهم، مجرد أدوات عند النبي يتحدثون عما تحدث عنه ربما بصيغة أخرى فلسفية مارتن هايدغر فيلسوف الوجود الألماني، عن العقل الأداتي والإنسان الأداتي، إنسان يستحيل كأداة، تخيلوا إنسانا شرفه الله وكرمه واستخلفه في أرضه يصبح سكينا يقتل بها البراء، يصبح مدفعا يدمر العمائر، كيف الإنسان يصبح هكذا؟ يصبح أداة، يصبح سكينا مدفعا ساطورا لعنة، أداة لا عقل له، لا زبر له، لا قرار مستقلا له، مجرد أداة يستخدمها ما شاء الله ولي نعمته، يستخدمها الظلمة والطواغيت والرؤساء والمدراء وقادة الأمة، قادة الناس، قادة المجتمع، يأخذونها أداة ولا تتأبى أن تكون أداة. أعوذ بالله، النبي قال هذا أول واحد من أهل جهنم. والخائن الذي لا يخفى، أي لا يظهر هنا، الخائن الذي لا يخفى له طمع واندق إلا خانه، خوان أثيم والعياذ بالله، لا يؤتمن لا على مال ولا على عرض ولا على سر، يخون كل شيء وإن صغر وإن دق. قال هذا من أهل جهنم. واحد يقول: يا رسول الله، يا خيرة الله، يا معلم الناس الخير، وإن صلى وصام، قال لك وإن صلى وصام، إيش دخل هذا في هذا؟ إيش ينفع الصلاة والصوم؟ هذه أخلاقه، يعني يصلي ويصوم ويتمشخ وليس إنسانا. لابد أن تكون إنسانا، إنسانا جيدا، إنسانا صالحا كما يقال، صالح، مواطن صالح، مش مواطن فاسد وصلي وصوم ولحية، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. بصلي وصوم وخائن، ما ينفعش يا أخي، بصلي وصوم وأداء للقتل والذبح واللعن وتفريق الأمة، ما ينفعش، في جهنم. هذا الصنف الثاني. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، يطمع في أهلك، يطمع في مالك، ويريد أن يتغول شيئا من ذلكم، والعياذ بالمخادعة، وينصب الفخاخ والمصائد ويحيك المكائد، خطط مهندس، شو هذا؟ شاطر بارع، في جهنم، النبي قال في جهنم. خلي ذكائك ينفعك، خلي ذكائك ينفعك، ما مش حينفع عند الله. قال وذكر عياض، قال أو الراوي عن عياض، قال وذكر البخل أو الكذب، ثم ذكر الخامس، قال الخامس الشنظير الفحاش، الفحاش من أهل النار، الإنسان الفحاش. ولكن للأسف الشديد المسألة كم هي واضحة، كم هي واضحة، مستبينة، لائحة، أحال هؤلاء إلى لغط وغلط وإلى شغب أيها الإخوة وعجب. قال لك لا، نحن إن سببنا أو شتمنا أو كذا، أستغفر الله العظيم، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، قالوا الله فعل هذا، أستغفر الله، الله يسب ويشتم كذا، نحن نفعل مثل الله، الله أكبر، النبي فعل هذا، النبي كان يسب ويشتم ويلعن، نبي قدوتنا، الله أكبر، أين أنتم هذه الأحاديث؟ هل نسيتم هذه الأحاديث؟ هل نسيتم هذه الآيات الكثيرات المباركات النيرات؟ قال لك الله، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نحن نغلظ على أعداء الأمة، على أعداء الدين، نحن نستهدي بأضواء كتاب الله. والله ما شاء الله على العلم الوسيع، على العلم الراسخ، على هذه القدم الراسخة في العلم، ما هذا؟ هل هذه الآية تشرع الفحش والبذاء؟ أول شيء، هذه الآية في سورة التوبة طبعا، ومثلها تماما في سورة التحريم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، قالوا الله أمر بالغلظة، عجيب، كيف؟ ألم تفكروا؟ لكن الله تبارك وتعالى قال لنبيه، وهذه الآية عجيبة وموحية جدا يا إخواني وأخواتي، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين عكس الغلظة، لين وغليظ، ومعروف أصل إيه؟ وضع الكلمة، الغلظة واللين، الغليظ واللين. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية موحية جداً، أجمل ما فيها أنها لا تعطي النبي ضمانه وهو الرسول القوام القوال بالحق، وللحق وفي الحق، لا تعطيه ضمان إن غلظ، أي قسى، أصبح إيه قاسي القلب في عنف وشدة، بعيد عن الملاينة والمسامحة والتساهل، شديد القول، فظ، الفظ هو الجافي الخشن في القول وفي الأفعال، لا تعطيه ضمان أن يحب ولا أن يتبع ولا أن يستمع إليه، لانفضوا. خيرة هذه الأمة ستنفض عن نبيها بهذه الطريقة، لا نريد. البشر بشر يا أخواني، تريد أن تهدينا إلى الحق، عليك أن ترفق بي يا أخي، عليك أن ترفق بي. القطب أحمد الرفاعي رضوان الله تعالى عليه، وهذا على فكرة كان فقيها شافعيا كبيرا، مش أنه قطب صوفي تفكر درويش كذا، عالم كبير وله كتب في الفقه الشافعي لكن صعبة العبارة، عالم متمكن رحمة الله عليه، قطب أحمد الرفاعي رضوان الله عليه، كان إذا لقي أكرمكم الله وأكرمكم خنزيرا أو كلبا في الشارع يقول له في الصباح: أنعم صباحا، صباح الخير يا صباح الورد. فقيل له: يا إمام تقول هذا الخنزير خنزير أو لكلب؟ فيقول: أحب أن أعود نفسي طيب القول، عشان كلام يكون كله طيب، كلام جميل لين. وقد بلغني أن هذا كان خلق روح الله عيسى عليه السلام، ثم حكى لهم حكاية عيسى، قال القطب الرفاعي: مر عيسى ومعه الحواريون بجيفة كلب، أكرمكم الله وأكرمكن، بجيفة كلب، فقال بعضهم: ما أسوأ نتن ريحها، أو نتنها، نتن هذه الجيفة، أف ناتنا. فالتفت عيسى وقال: ما أحسن بياض أسناني، لكن أسنانه بيضاء جميلة. قيل: يا روح الله تقول هذا لجيفة كلب؟ قال: أحب أن أعود لساني الكلام الحسن، الكلام الطيب، كلم كلام جميل حتى مع جيفة، تعود. لذلك أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه في أفات اللسان من إحياء علوم الدين، شوف الذكاء تحليل، قال: الإنسان الفاحش والبذاء البذيء الذي يبعثه على هذا إما وإما، واحد من بعثين، واحد إيه من بعث، إما الاعتياد، تعود، لم يعود نفسه أن يتكلم الكلام الجميل، هو صغير تعود الكلام القبيح فظل كلامه قبيحا، ظلت ألفاظه معيبة غير مكسوة، عارية عارية، قال لك: أكسو ألفاظك، كان العلماء يقولون: أكسو ألفاظك، ممكن أن تعبر عن هذا المعنى لكن بلفظ جميل جدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا عباد الله استحيوا، فإن الله حي كريم عفو يكنو، أو يكني، يكنو كنا، ما الكناية مش كنا، كنا فلان يكنى بأبي فلان كذا، أو الكنية مش كنا، لا تقول كنا، كنا كان عن الجماع باللمس والمس، أو لامستم النساء، الله يستحي، ما حبش يقول تلك الكلمة التي تعرفونها. لذلك الشتم أيها الإخوة والبذاء، كيف عرفه العلماء الكفوي والمناوي ومن قبلهم أبو حامد وغيرهم، وهذا ما يفهم حتى من كلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وغير هؤلاء، بماذا عرفوا البذاء والبذاء؟ قال لك: البذاء هي التعبير عن المعنى الصحيح في معنى صحيح بلفظ قبيح، أي معروف هو عمل هذا، لكن تستطيع أن تعبر أنت عن هذه الواقعة بلفظ مكسو، بلفظ جميل، تقول مثلا فلتقل مثلا: هذه مشاهد، هذه أشياء تجرح الذوق العام، تسيء إلى مشاعرنا، بدل أن تقول كذا وكذا. لماذا؟ الله وهو الله رب العباد لا إله إلا هو، كان عن الجماع بماذا؟ باللمس والمس، قال: أو لامستم النساء، وعن تلكم إيه؟ الحاجة الغليظة بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء في الآية ذاتها، شو الغائط؟ المكان المنخفض الممهد من الأرض، مكان منخفض ممهد اسمه الغائط، وأنتم تعرفون الآن أصبحت إيه؟ تستعار لماذا؟ تستعار لماذا؟ لنعود إلى الآيات والاستدلالات. ولو كنت فظاً غليظ القلب، قالوا: الله تبارك وتعالى علمنا هذا، كيف علمكم ليه؟ الفحش تبارك وتعالى، انظروا كيف تعمل آلية التبرير. الخطير في المسألة، أنا ما جئت لأعرض بالأدب، هذا كله نعرفه، الخطير في المسألة أيها الإخوة أن هؤلاء دون ربما أن يدروا، بعضهم ربما حتى بحسن نية لا أدري، أن هؤلاء أيها الإخوة ينطلقون من النظر إلى الدين على أنه للتبرير لا للتدبير. الدين للتدبير، الدين جاء يسوسنا يدبر حياتنا، انتبهوا، يدبر حياتنا. هم جعلوه تبريرا، يقعون في أشياء خاطئة وغالطة، لابد أي لابد أن الدين يبررها، فليبررها الدين، ولينسب الفحش والبذاء والشتم إلى الله ورسوله، أستغفر الله العظيم. وهكذا، هذا تلاعب بالدين أيها الإخوة. لذلك مثل هذه الطريقة، مثل هذا الأسلوب والخطة والمنهج في التعامل مع الدين، هي التي تبرر ذبح الناس وقتل الناس وتكفير الناس، ها، وتقبيح كل حسن وتحسين كل قبيح إلا ما شاء ربي باسم الدين. طريقة خطيرة جدا جدا، ما ينبغي أن يكون هكذا. وهذه ليست طريقة العلماء الراسخين في العلم، طريقة المبررين بالدين لا المدبرين به، لا المدبرين به. لذلك هو يترك 100 نص تأمر إيه؟ بحفظ اللسان وبالأدب والملاينة، ويأتي إلى آية مشتبهة عليه على الأقل وعلى أمثاله، فيضعوها في غير موضعها ويفهمها على غير وجهها. الله قال جاهد الكفار والمنافقين، الآية في ماذا تتحدث؟ وعلى فكرة كانت تحريضاً وإلهاباً للهمم لملاقاة الروم بالشام. من يقرأ إيه سبب نزول الآية في سورة التوبة، على كل حال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة هي القسوة الحسية، يقال جلد غليظ، جلد غليظ، أرض غليظة قاسية شديدة، واستعيرت بعد ذلك لمعان أخر كغلظة القلب، غليظ القلب لانفضوا من حولك، والغلظة في القول، قول قاس. لكن هنا المراد بالغلظة، وهي استعارة أيضا، ليست على إيه أصلها، استعارة مجاز يعني، المراد بالغلظة الغلظة في الحرب. وطبعا قال العلماء، وما أحسن ما قالوا مما جهل هؤلاء علمنا الله وإياهم من فنون العلم، قال العلماء وإنما خوطب النبي بهذا لما علم الله، لما علم الله من غلبة الرحمة واللين عليه. قالوا لا، في الحرب خليك شوي قاسي، أقسو عليه أنت وأن معك، لأنه دائما رحيم النبي، دائما لطيف. الله قالوا لا، في الجهاد، الجهاد له منطق آخر، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال جار الله محمود الزمخشري في كشافه رحمة الله تعالى عليه، وهذا اللفظ يجمع الجرأة والشجاعة والشدة عليهم في القتل والأسر. الآية تتحدث عن جهاد، عن قتال، ما فيش واحد بقاتل عدوه يعطيه إيه؟ أوراد وأزاهير ويقول له صباح الخير مثلا، مستحيل. كيف جعلت الآية أيها الإخوة سببا في شرعنة الفحش في حق الأمة؟ تسب هذا وتسب هذه وتسب الناس، تقول لي الله قال واغلظ عليهم. الله أكبر يا أخي، عجب، هذا طريقة عجيبة في الفهم، هذه طريقة عجيبة في عرض الدين للناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. وللأسف لابد أن أذكر شيئا في قلبي أيضا، قال لك النبي علمنا الفحش، أستغفر الله، يعني بالطريقة هذه، هذا معنى كلامهم من وين يا جماعة؟ قال لك حديث صحيح ولا تقدر تطعن فيه. لا، أنا مبدئيا حديث يسيء إلى نبي أطعن فيه 100 مرة ولا يهمني، والله ألقى الله بهذا، أنا أطلب الأجر بهذا، أنا لا يهمني. قلت لكم قبل ذلك، مع احترامي لأمتي وعلمائي وهم تجار رؤوسنا، ولكن أي شيء هو قدح بين في شخص نبيي أرفضه ولا أقيم اعتبارا لمن رواه أو لمن نسبت إليه روايته، لا يعنيني هذا. في عندنا منازل يا أخي ويا أخوات، في عندنا منازل. النبي قال، وهذا في صحيح البخاري، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. النبي قال هذا؟ أنا لا أصدق ولا واحد في البليون أن النبي يقول هذا. النبي هو أعظم البشر أدبا وأشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي في موضع التعليم كان أحيانا يستحي، يقولها سبحان الله، تطهري بها، كيف أتطهر؟ أين أضعها؟ المرأة التي تريد أن تعلم وتعرف كيفية التطهم الحيض، حتى أخذتها عائشة وشرحت لها. النبي لا يستطيع أن يصرح، ما في حيي، النبي يستحي، وما قالش لا حياء في العلم لا حياء في الدين ووصف لها، مستحيل، لا يستطيع، لا يستطيع. النبي يا أخي، النبي حيي كريم صلى الله عليه وسلم، لا، قال علمنا النبي، قال أي واحد يتعزى بعزاء الجاهلية ويدعو بدعوتها فأعضوه، النبي قال بعلمنا، بقول هيك يعني، قولوا له عض على، شوف انتبهوا، حديث صحيح في البخاري، وعدنان إبراهيم من صعاليك مسلمي القرن الخامس عشر الهجري يستحي أن يفسره للناس، والله أستحي أقسم بالله، وتستحي أن تفسره لزوجتك أو بنتك، وعندنا بنات وعندنا أزواج يا أخي، النبي يقول هذا، قال أعضوا، النبي يقول هيك، قولوا له عض على هني أبيك. إيش هنو أبيك؟ أنتم فاهمينها، شيء يستحيى ويستقبح جدا التصريح به، معروف الهنو. ومن الأسماء الخمسة هنوه وهناه وهنيه. إيه؟ قال أعضوا، قل له عض، فعل أمر مش عض، عض، عض على إيه؟ هني أبيك. النبي يقول هذا مستحيل، أنا أقول لكم مستحيل أن النبي قال هذا. وعلى كل حال أنتم تصرون لك في البخاري، خلاص كان البخاري منزل، النبي قال يا سيدي قال هذا، لكن في المقابل عندك 100 حديث يأمرك فيها بالأدب وينهاك فيها عن الفحش والبذاء، ماذا فعلت بها؟ أخبرني ماذا فعلت ب100 حديث وربما أكثر أو أقل، وأتيت إلى حديث واحد الله أعلم بحاله على أنه في البخاري أعضوه بهني أبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. في الصحيحين إخواني وأخواتي، أتى نفر من يهود فدخلوا على رسول الله فقالوا السام عليك يا أبا القاسم، والسام هو الموت، فقالوا عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السام والذام يا كذا وكذا. قال يا عائشة لا تكوني فاحشة، هذا فحش، السام والذام، السام هو الموت والذام هو الذم، الذم عليكم والموت لكم، يعني عليكم السام والذام يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما رددت عليهم؟ قد رددت عليهم، قلت عليكم. عجيب، هذا محمد، هذا أؤمن به، هذا مش أعضوه بهني أبيه، لا لا لا، هذا محمد، هذا أدبه صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى قصة الإمام الجليل، المجتهد الكبير تاج الدين عبد الوهاب السبكي ابن شيخ الإسلام تقي الدين ابن حسن علي بن عبد الكافي السبكي، مجتهد الشافعية بإطلاق في عصره رضي الله تعالى عنهما. قال كنت جالسا في دهليز دارنا فمر كلب أعزكم الله وأعزكم، فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فجاءني صوت الوالد من داخل البيت ينتهرني يقول له كف. قلت يا عجبا يا سبحان الله، أليس هو كلبا ابن كلب؟ أنا وصفت، ما يقول لك إيه، إحنا وصفنا ما جبنا شيء من عندنا، إحنا وصفنا وقلنا إنها البعيد كذا كذا، إنه البعيد كذا كذا كذا، وصفنا. ما هو هذا الفحش بالضبط، هذا البذاء، البذاء أن تذكر المعنى الصحيح والشيء الواقعي بعبارة مستقبحة، هذا بذاء، يعني هذا عذر يعتذرون به، إحنا ما جبنا شيء من عندنا. لا يعلمون الفرق بين البهت والافتراء والقذف وبين البذاء. طيب لنفترض أنك لم تقذف ولم تبهت ولم تفتري، لكنك بذيء، أنت بذأت علي على هذا الشخص، ذكرا كان أم أنثى، يعني إذا لم نفتري فالمجال عندنا براح، سداح بداح كما يقال، أو مدحنا إيه لا لا لا لا، البذاء منهي عنه، الفحش منهي عنه تماما، كالنهي عن القذف وش إيه والافتراء على الناس. انتبهوا، هذا ليس عذرا أن تقول لي وصفت. فالتاج السبكي يتعلم، شيخ الإسلام يتعلم من أبيه العلامة الكبير رحمة الله تعالى عليهما، يا سبحان الله أليس هو كلبا ابن كلب؟ قال بلى، لكن شرط الجواز عدم قصد التحقير. إذا أردت أن تصف شيئا أو أحدا حتى المخلوقات بما هو فيه، ممنوع شرعا، شوف الأدب الإسلامي، ممنوع شرعا أن يكون قصدك أن تحقره، ممنوع ممنوع. المسلم ليس عنده هذا الحقد، هذه الضغينة السوداء، أبدا أبدا، المسلم كائن مؤدب يحب الخير. بالمناسبة نسيت أن أذكر لكم أن شيخ الإسلام المعمر الذي ألحق الأصاغر بالأكابر والأحفاد بالأجداد، زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، في شرحه على رسالة القشيري حين ذكر قصة القطب الرفاعي مع الكلب نعم صباحا، قال وهذا في غاية السياسة وفي غاية اللطافة. وجاء بعد ذلك تلميذ الشيخ الأنصاري عبد الوهاب الشعراني، قال أنا كنت أكاتب اليهود والنصارى والظلمة البخل الضرائب والمكوس من المسلمين، أكاتبهم لأتشفع في المسلمين لديهم وأقول لهم لليهود والنصارى في مصر، وأسأل الله المعلم، سموه المعلم يعني البوس الشيف، أسأل الله المعلم فلان أن يعلي الله مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وأضمروا دعوة التوبة، أن يتوب الله عليه وأن يسلم فيدخله الجنة ويعلي مقامه. قال هذا من حسن السياسة التي لا يفهمها من يقفون مع حروف إيه؟ القول. شوف الأئمة العلماء الكبار. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن ترحم بنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا التأويل. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عن أهلنا وإخواننا في سوريا الشام ما نزل بهم من هذه الحرب ومن هذا المقت ومن هذا العذاب يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم. سألناك بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا كريم يا رب العالمين، فاستجب لنا ولا تردنا صفنا الخائبين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.